يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح كتاب صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وقد توقفنا عندما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في كتابه صريح السنة: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، قال: حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم ابن المنتصر ومجاهد بن موسى، قال تميم: أنبأنا يزيد، وقال مجاهد: حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا الفضل بن الصباح، قال: حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد. المؤلف هنا رحمه الله يتكلم عن الرؤيا، وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. ما نقله المؤلف عليه رحمة الله هو مذهب أهل السنة والجماعة من أن المؤمنين يرون ربهم على الحقيقة، فهي رؤيا بالبصر لربهم سبحانه وتعالى، وهي من أفضل النعم، بل هي أفضل النعم على الإطلاق في الجنة، أن يروا ربهم في الجنة، خلافا للمعتزلة ومن لف لفهم كالأشاعرة الذين ينكرون هذه الرؤية. دلت النصوص من الكتاب والسنة على ذلك، والإجماع قام على ذلك. وأما من الكتاب فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك أيضا قد حجب المشركون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن المؤمنين يرون ربهم. الله يقول في القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قرأ القارئ هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي، وحديث ابن عبد الله البجلي من الأحاديث المتواترة، يعني حديث الرؤيا، رؤية الله سبحانه وتعالى، فالأحاديث متواترة في ذلك، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وهم كثر. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس حادي الأرواح، ذكر أن أحاديث الرؤيا متواترة، جاءت عن أبي بكر الصديق وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وكذلك عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وجابر وأنس وحذيفة وابن عباس وأبي بن كعب، وجاء كذلك من حديث عمار بن ياسر وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر، وجمع كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رووا هذه الأحاديث التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وهذه الرؤية على حقيقتها لا كما يقول أهل البدع والضلال فيؤولون ذلك كله، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة الله عز وجل يقول لهم تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون قد بيضت وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا يا رب، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، فماذا يصنع بعد ذلك؟ يكشف الحجاب كما جاء في الحديث أخرجه مسلم في صحيحه قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وقرأ وتلا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث مع حديث جابر وهذا حديث صهيب. وأما الإجماع فقد نقله جمع من أهل العلم على إثبات الرؤيا. ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد ذكر أن الصحابة كلهم وكذلك من بعدهم من العلماء إلى عصره وهو قد مات في أول القرن الرابع لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين في الجنة يرون خالقهم عيانا، يعني رؤية حقيقية بأبصارهم. وإذا رجعت إلى كتب العقائد ستجد أن السلف وعلماء السنة في كتب العقائد ما ذكروا هذه المسألة إلا ويذكرون الإجماع على ذلك، فهو شيء ثابت. نعم. قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة، وأقول أنا وصدق يزيد وقال الحق. ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك كلام مجاهد وهو ينقله عن يزيد. فمن هو مجاهد ومن هو يزيد؟ مجاهد هو مجاهد بن موسى، لأن بعضهم قد يظن أن مجاهدا هو مجاهد ابن جبر المكي، ليس هذا هو المراد، لأن هذا في طبقة نازلة وليس من التابعين. أما مجاهد فهو من التابعين ومن تلاميذ الصحابة. أما مجاهد الذي هنا في هذا اللفظ أو في هذا الحديث هو مجاهد بن موسى الخوارزمي، وهو أحد الحفاظ الزهاد، إمام من أئمة الحديث. وقد روى عن يزيد بن هارون لأنه الآن ينقل عن يزيد بن هارون، وروى أيضا عن سفيان بن عيينة وعن إسماعيل بن علية ومن كان في طبقة هؤلاء، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي، فهو من علماء الحديث، وقد عمر وتوفي سنة 44 و200. وأما يزيد بن هارون فهو أيضا من العلماء الكبار والمحدثين المشهورين، وهذه اللفظة التي ذكرها المؤلف إنما ذكرها عنه، يعني هو الذي قال من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، وكان يزيد بن هارون يحلف على ذلك أن من كذب بحديث الرؤيا فهو بريء من الله ورسوله. ولا شك أن هذا المقصود منه التكفير، لأن التكذيب بالرؤيا كفر. لماذا كفر؟ لأن فيه إنكار للنصوص. ويزيد بن هارون لما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء قال الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ. هذا الإمام كان من كبار المحدثين في زمنه، حتى إن عليا المديني قال ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون، وكانوا يجعلونه أحفظ من وكيع. ولما ذكره أحمد بن حنبل قال كان يزيد حافظا متقنا، ولما ذكره أبو حاتم قال ثقة إمام لا يسأل عن مثله. إذن كما يقال قد تجاوز القنطرة رحمه الله بحفظه وإمامته وإتقانه وعلمه. ونقلت عنه عبارات كثيرة في هذا الباب في المعتقد، فقد كان رحمه الله يعظم السنة، بل إن الذهبي لما ترجم له في السير قال كان يزيد رأسا في السنة معاديا للجهمية منكرا تأويلهم في مسألة الاستواء، وهكذا أيضا في مسألة الرؤيا له قول، وهذا هو القول نقله الطبري في كتابه صريح السنة كما بين أيدينا، ونقله أيضا عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. وقد روى هذا القول عن يزيد جمع من المحدثين، منهم مجاهد بن موسى، ومنهم الحسن بن عرفة، ومنهم أحمد بن إبراهيم الدورقي، كل هؤلاء رووا عن يزيد بن هارون هذه المقالة التي قالها: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. وأما بالنسبة لوفاته رحمه الله، وتوفي رحمه الله في خلافة المأمون سنة 600، ومعلوم أن يزيد بن هارون لم يدرك فتنة خلق القرآن، لأن هذه الفتنة كانت متأخرة عن وفاته. فعندنا نصوص تدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الموقف، وهذا جاء في أحاديث، ومنها حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة، وفي هذا الحديث قال: حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. هكذا جاءت الأحاديث، وفي هذه الأحاديث تدل على أن هذه الرؤية تكون في الموقف. فهل الكفار وهل المنافقون أيضا يرون ربهم في هذا الموقف؟ مسألة رؤية الكفار لربهم هي من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة. فطائفة من أهل السنة تقول إن الكفار يرون ربهم، وطائفة تقول إنهم لا يرونه مطلقا لا في الموقف ولا في غيره، وطائفة تقول يرونه لكن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم، إنما هي رؤية عذاب ورؤية تعريف. ما الدليل على أنهم يرونه؟ قالوا: جاء لفظ اللقاء في القرآن، كقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قالوا: إذن هذا دليل على أنهم يلقون الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء في قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن عندنا ثلاثة أقوال، وكل هذه الأقوال عند أهل السنة، فهي مسألة بين أهل السنة أنفسهم: هل الكفار يرون ربهم أو لا يرونه؟ طائفة تمنع مطلقا استدلالا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقالوا هذا نص صريح في حجب الكفار عن رؤية الله، فلا يرونه البتة. وطائفة ترى أنهم يرونه لكن لا يرونه رؤية نعيم، إنما هي رؤية عذاب، فيكون قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي إنهم محجوبون عن رؤية النعيم، أما رؤية العذاب قد يرونه فيأتون وهم خائفين، لأنهم يعلمون أنهم على الشرك وعلى الكفر والضلال، فلا يتنعمون برؤية الله. وأكدوا ذلك بأن النصوص فيها ذكر اللقاء، واللقاء يدل على الرؤية والمعاينة كما قال شيخ الإسلام تيمية. وطائفة تقول إن المنافقين هم فقط الذين يرون الله ثم يحتجب عنهم، وأكدوا ذلك بالحديث الذي جاء كذلك في الصحيحين، وفيه عندما قال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ثم قال: وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها فيأتيهم الله. إذن ذكر المنافقين ثم يأتي الله عز وجل فيرونه، فيأتيهم في صورته، فيقول: أنا ربكم، فجاء ذكر المنافقين في ذلك. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن القول بالرؤيا ثابتة، أي أن الكفار يرون ربهم، لكن ليست رؤيا نعيم، إنما رؤيا تعريف وتعذيب، مثل اللص الذي يؤتى به إلى الملك، فيأتي إلى الملك وهو خائف، فسينظر إلى هذا الملك وهو لص من اللصوص، فيقال إن اللص قد التقى بالملك، ولله المثل الأعلى، لكن هذا اللص لا يريد أن يقابل الملك لأنه يعرف أن الملك سيقطع يده بسبب سرقته. قالوا وهكذا الكفار يأتون إلى الله عز وجل ويلقونه، لكنهم يتعذبون بهذه الرؤيا وليست هي رؤيا نعيم. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرؤيا للكفار ثابتة. أما رؤيا الله في المنام فهذه أيضا نقل فيها شيخ الإسلام تيمية الاتفاق على أن المؤمن قد يرى ربه في المنام، وتكون هذه الرؤيا بحسب إيمان هذا المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، وفي رواية رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه. ولهذا شيخ الإسلام كما أشرت في كتابه بيان تلبيس الجهمية نقل الاتفاق على ذلك، وأنه يمكن أن يرى المؤمن ربه في منامه، وبحسب إيمانه وقوة إيمانه وبحسب يقينه يرى المؤمن ربه. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية أيضا في بعض كتبه، قال وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وذكر أن الصالحين ما زالوا يرون ربهم في المنام ويخاطبهم في المنام، حتى قال شيخ الإسلام ما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذا الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره. إذن هذا هو ما يتعلق بالرؤيا. وقد يقول قائل هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟ يقال لم يرى ربه مع إمكان ذلك، لكن هل الرؤيا جائزة في الشرع في العقل؟ نقول نعم، الرؤيا جائزة في الشرع والعقل، لكنها غير واقعة ولن يرى أحد ربه. والدليل أن موسى لما طلب ذلك قال الله له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى طلب الرؤيا، كونه يطلب الرؤيا وقال ربي أرني أنظر إليك دليل على أن الرؤيا ممكنة، لكن لأن الجسد البشري لا يتحمل ذلك، ولهذا موسى قال الله عنه وخر موسى صعقا. فالله لم ينكر على موسى أنه سأل الرؤيا، لكنه قال له لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني في الدنيا، ما قال لموسى إني لا أرى، ولا قال له لا تجوز رؤيتي، ولم يقل له أيضا إن رؤيتي مستحيلة، لكن قال له لن تراني، أي أنت لا تستطيع أن تراني، لأن كما أشرت موسى مع قوته فهو القوي الأمين، إلا أنه لم يتمكن، بل الجبل وهو جبل ماذا حصل له؟ قال الله عن الجبل، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن هذا وهو جبل صلب، فهذا دليل على أن الرؤية ممكنة شرعا وعقلا، لكن لا يرى أحد ربه في الدنيا. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، كما في صحيح مسلم. فقال العلماء إذن هذا ما يتعلق بالدنيا، بقي ما يتعلق في ليلة الإسراء وليلة المعراج، هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام بعينه عندما عرج به إلى السماء؟ طائفة من أهل العلم تنقل الخلاف في هذه المسألة، فتقول نعم هناك خلاف، طائفة أثبتت الرؤيا وطائفة نفت الرؤيا، وطائفة تقيد ذلك بالرؤية القلبية، رآه بقلبه لا ببصره. والصواب هذا هو القول بأنه رأى ربه بقلبه، رآه برؤية قلبية وليس بصرية، فيقال لها رآه بفؤاده، رآه بقلبه، ولم يره بعينه وبصره. هذا هو الصواب. وطائفة تنقل الاتفاق على ذلك، لأن منهم من يقول هناك خلاف، ومنهم من يقول لا خلاف. وإذا حققنا في النصوص سنجد أنه لا خلاف، وأن الذي أثبت الرؤيا من الصحابة كابن عباس إنما قصد بفؤاده، كما جاء في صحيح مسلم قال رآه بفؤاده، رؤية فؤاد قلب وليست رؤية عين. وأصرح من ذلك أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أراه والله عز وجل حجابه النور، فما رآه. أما ما جاء في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، المقصود به ما يتعلق بجبريل وما رآه كذلك هناك من الآيات. لو كان رآه بعينه لذكر ذلك، ولقد رأيت ربي بعيني، ولكن قال لأبي ذر نور أنا أراه. وكان ابن عباس إذا سئل عن قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ماذا كان يقول ابن عباس؟ يقول هي رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به كما في صحيح البخاري. فالمقصود بقوله أنها رؤيا رآها ليلة أسري به يعني الآيات، الآيات التي رآها بعينه. ولهذا كان ابن عباس يقول هي رؤيا عين أريها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، ليلة أسري به. والمقصود الآيات، وليس المراد أنه رأى ربه، بل كما قال تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. والدارمي قد نقل الإجماع على ذلك، وابن القيم أيضا نقل الإجماع على ذلك أنه لم يرى أحد ربه ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي تتعلق بأفعال العباد، هل أفعال العباد مخلوقة أو أنها ليست مخلوقة؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة وهي مسألة أفعال العباد، لا بد أن نقدم بمقدمة تتعلق بهذه القضية، وهي أن هذه القضية ظهرت في عصر الصحابة، فهي في أيام مبكرة، ولهذا الصحابة أنكروا أشد النكير حين بلغتهم هذه المقالة، مقالة القدرية. وكلنا يعرف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما قدم له أناس من البصرة وأخبروه عن معبد الجهني وما يقول في القدر وأن الأمر أنف، فماذا قال عبد الله بن عباس؟ تبرأ منهم وقال إذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني. وحلف بعد ذلك أن أحدهم لو كان له مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. فإذا هذه المقالة الفاسدة أول من قالها واشتهرت عنه هو معبد الجهني، أول من ابتدعها وتابعه عليها ونشرها واجتهد في نشرها غيلان الدمشقي الذي قتله بعد ذلك الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، لأنه استفحل أمره بالدعوة إلى هذه البدعة الخبيثة التي هي في الحقيقة كفر بالله العظيم، بدعة مشؤومة. فكانوا القدرية في أول أمرهم يقولون إن الأمر أنف. ما معنى إن الأمر أنف؟ يعني الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا هو عين الكفر. فالإيمان بالقدر قد تكلمنا عنه، وهو يتعلق بالمراتب الأربع التي لا بد من الإيمان بها: العلم والخلق والكتابة والمشيئة. فلا يكون الإيمان بالقدر إلا لمن آمن بهذه الأربع المراتب: أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم شاء ذلك كله وخلق الخلق سبحانه وتعالى، وهذه كلها بأدلتها ونصوصها. وهذه المسألة لا شك أنها مسألة عظيمة، مسألة الإيمان بالقدر عموما، ومسألة خلق أفعال العباد، وهي مسألة تتفرع عن القدر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خلق كل شيء، خلق المخلوقات، خلق الذوات، خلق الصفات، هذا الموجود من الأحوال وكذلك من الأفعال والأقوال كله مخلوق، كذلك من الصفات: هذا طويل، هذا قصير، هذا لونه كذا، هذا شديد، هذا لين، هذا صحيح، هذا مريض، كل ذلك مخلوق خلقها الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، فأفعال العباد مخلوقة باتفاق السلف. وقد نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية وقبله من العلماء ابن عبد البر وابن حزم، بل كذلك أبو الحسن الأشعري بعد توبته نقل الاتفاق رحمه الله على أن أفعال العباد مخلوقة، وتتابع العلماء. وقد ألف الإمام البخاري كتابه النفيس خلق أفعال العباد، وهكذا الطبري في هذا الكتاب وفي كتابه التبصير. أهل السنة في كتبهم كمن كتبوا في العقائد كالخلال والطحاوي وأيضا الإسماعيلي وابن أبي زيد، كل هؤلاء يذكرون مذهب أهل السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء، وأفعال العباد يدخل في ذلك، كما قال الله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذه الآية عامة يدخل فيها أفعال العباد، يدخل فيها المخلوقات بأعيانهم وصفاتهم، ويقول الله أيضا: والله خلقكم وما تعملون. وهذا يوافق الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. لما روى هذا الحديث الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد علق عليه بتعليق النفيس، فماذا قال الإمام البخاري؟ قال رحمه الله: فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصناعات وأهلها مخلوقة، وإذا كان الله خالقا للصناعات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنما صارت الصناعات وتكونت بهذا التأليف، والتأليف هو فعل العبد، فأفعال العباد مخلوقة. وهذا كلام نفيس يدل على فقه الإمام البخاري رحمه الله. ومع هذا كله لا بد أن نعلم أن لا تعارض بين قدرة العباد ومشيئتهم وبين كون الله عز وجل خلق كل شيء، لأن بعضهم قد يظن عندما تقول الله خالق كل شيء أن العبد لا يملك من فعله شيء، وهذا غير صحيح. فلا تعارض، العبد عنده قدرة، العبد عنده مشيئة، فأفعال العبد من جملة المخلوقات، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا لابد أن نفهمه جيدا، وقد مر معنا في دروس كثيرة أن القدر هو سر الله في خلقه كما جاء عن السلف وعن العلماء. وأشير هنا أيضا إلى الخلاف الذي حصل عند أهل البدع، فهم يخالفون أهل السنة في هذه العقيدة. ونختصر هذا الخلاف فنقول: أهل البدع لهم رأيان متقابلان. الرأي الأول هو رأي الجهمية، وهم جبرية في القدر، والرأي الثاني وهو رأي المعتزلة، وهم قدرية في باب القدر. أما الجبرية وهم الجهمية فرئيسهم هو الجهم بن صفوان. ماذا يقولون؟ يقولون: العبد مجبور، فكل ما يفعله العبد هو من خلق الله، فالعبد كالريش في مهب الريح، حركاته وأفعاله اضطرارية ليس له من الأمر شيء، فلو أنه ارتكب المعصية أو كفر أو زنى فإنه مجبور على ذلك. نعوذ بالله من ذلك، وتعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. في المقابل جاءت المعتزلة وهم قدرية، ماذا قالوا؟ قالوا جميع الأفعال من العبد اختيارية، الله لا علاقة له بشيء ولا تعلق لها بخلق الله هذه الأفعال، إنما العبد يخلق فعله. فأخرجوا أفعال العباد من خلق الله وجعلوا مع الله في الحقيقة خالقا. ثم جاءت الأشاعرة وهم في الحقيقة جبرية، لكنهم أرادوا أن يتفلسفوا فقالوا نحن نقول إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله. وهذا هو المحك مع الأشاعرة. إذا أردت أن تعرف أن هذا الرجل أشعري في هذا الباب، قل له قدرة العبد هل له قدرة؟ هل العباد لهم قدرة ومشيئة على أفعالهم؟ هذه القدرة هل لها تأثير؟ فإذا قال لك قدرة العبد لا تأثير لها في فعله، فاعلم أنه أشعري، لكنه يتفلسف ويسمي ذلك الكسب. وأول من قال بذلك هو الأشعري نفسه أبو الحسن، لكن تبعه الأشاعرة. وإن كان أبو الحسن الأشعري كما هو معروف رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، بقيت بعض الأمور يعني كالرواسب، لكن في الجملة تاب من المذهب الأشعري ورجع إلى مذهب أحمد بن حنبل وهو مذهب أهل السنة والجماعة. بماذا يستدل هؤلاء؟ يقولون الله عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا هذا هو الدليل على أن العبد لا تأثير له، فالذي رمى حقيقة هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والجواب عن ذلك أن يقال هنا الله سبحانه وتعالى نسب فعل الرمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وما رميت إذ رميت، إذن النبي صلى الله عليه وسلم رمى حقيقة، إذن هذا الدليل على أن له قدرة. ثم قال ولكن الله رمى. هنا ولكن الله رمى المقصود به الإصابة، يعني أنت أيها الرسول رميت لكن نفى عنه الإصابة، من الذي أصاب؟ الله، ولكن الله رمى. هذه الآية نزلت في غزوة بدر. فيقال هناك جوابان في الرد على الأشاعرة وعلى باطلهم، ماذا نقول لهم؟ نقول هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليس فيها سلب لقدرة العبد على فعله، بل هذه الآية حجة عليكم، لأن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، ومعروف أن في غزوة بدر نزلت الملائكة وقاتلت، فكان المسلم يأتي ويريد أن يقتل المشرك فيأتي الملك ويقتل هذا المشرك، فكانت رؤوس المشركين كما يقال تتطاير أمامهم، من الذي يقتل هؤلاء؟ الملائكة. وقد جاء في كتاب الله ما يدل على نزول الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن هذا لا خلاف فيه أن المقصود ولكن الله رمى، أي ما يتعلق بالملائكة في غزوة بدر، هم الذين نزلوا وقتلوا من المشركين من قتلوا وقاتلوا مع المؤمنين. الجواب الثاني أن يقال هذه الآية فيها أمران، الأمر الأول فعل الرمي وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام بدليل وما رميت إذ رميت، يعني هو رمى، لكن عندما قال الله ولكن الله رمى أي الإصابة، فالإصابة قد لا تكون بيد العبد، قد يرمي العبد لكن الإصابة توفيق من الله، الله عز وجل هو الذي يصيب، فهي خارجة عن قدرة العبد، والإصابة توفيق من الله أن يوفق هذا العبد عند ضربته أن يصيب. مثل قول الله عز وجل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فيقول قائل من هؤلاء إذن هذا دليل أن العبد لا قدرة له لأن الله هو الذي زرع، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الآيات في سورة الواقعة الله يقول أفرأيتم ما تحرثون، إذن العبد هو الذي يحرث، لكن الزرع إن بات الزرع بيد من؟ بيد الله، الله هو الذي ينبت، إذا ما أراد ذلك ما كان هذا النبات. إذن عندنا حرث وعندنا زرع، فالعبد يأتي إلى الأرض ويضع الحب في باطن الأرض. أفرأيتم ما تحرثون؟ هذا دليل على قدرة، وأن العبد عنده قدرة على الحرث. لكن إن بات الزرع قد ينبت وقد لا ينبت، قد لا يأذن الله بالمطر فلا ينزل المطر على هذه الأرض فلا تنبت. أما وضع الحب في باطن الأرض فهو سبب في إنبات الله له. من فعل هذا السبب؟ العبد. إذن العبد له قدرة على التأثير. إذن أنا ذكرت آيتين حتى أبين لكم أن الأشاعرة يستدلون بهاتين الآيتين، وبينت الصواب في معنى الآيتين عند أهل السنة والجماعة، وهذا لا بد منه. والمؤلف رحمه الله قال: فإن جميع ذلك من عند الله، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. ثم ساق الحديث. نعم اقرأ. قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله الدليل الذي يدل على هذه العقيدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وهو الذي خلق، فلا يجوز لمؤمن ولا لعبد أن يكفر بشيء من هذا القدر، وعليه أن يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، وكذلك عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن كل شيء مقدر بتقدير الله، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يستقيم إيمان العبد إلا به. إن كل شيء خلقناه بقدر، حتى العجز والكيس بقدر، كما جاء في صحيح مسلم. والفرق أو الإيمان بالقدر خيره وشره الذي جاء في هذا الحديث أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون به، يؤمنون بالقدر خيره وشره، بمعنى أن كل ما يكون فقد شاءه الله، حتى الطاعات، حتى المعاصي، جهنم خلقها الله، إبليس خلقه الله، كل ذلك بقضاء الله وقدره. لكن من الأدب ألا ينسب الشر إلى الله، فماذا نقول؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، لأن أفعاله سبحانه كلها خير، قضاؤه كله خير، لكن باعتبار المقضي المقدر نفسه نعم فيه شر. فالآن لو قال لك قائل: أليست جهنم من مخلوقات الله؟ فيقال: بلى، هي من مخلوقاته، لكن جهنم لا خير فيها، كلها شر، إبليس من مخلوقات الله كذلك. فيقال إن هذه المخلوقات من حيث المقدر والمقضي فيها شر، لكن هذا ليس من أفعاله سبحانه، لا يكون في أفعاله إلا الخير، ولا يفعل إلا الخير، ولا يقضي إلا الخير. لكن من باب التأدب أن نقول: الشر ليس إليك. فكما قال ابن القيم رحمه الله: إن الشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه، لا في ذاته، لا في أسمائه، لا في صفاته، لا في أفعاله، إنما الشر الموجود في المخلوقات كما يقال هو إضافي، يضاف إلى الشيء المقدر، يضاف إلى المقضي، فيكون شرا بالنسبة إلى هذا. فإبليس شر، وكذلك جهنم شر. إذا نظرنا في القصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، كل ذلك من قضاء الله عز وجل، كل ذلك من قضائه وقدره. هذا عندما تقتص منه وتقطع رأسه، عنده هذا الأمر يؤلمه ويتعبه، وهو شر في ذاته، يعني يرى أن هذا الشر وقع عليه، لكن فيه من النفع الذي قضاه الله وقدره، لأنه من الذي قدر القصاص وإقامة الحدود؟ من الذي أمر به؟ من الذي شرعه؟ الله عز وجل. ففيه خير للعباد، وهكذا قطع يد السارق فيه شر وفيه إيلام ويضره، لكن فيه خير كبير وفيه حكمة وفيه مصلحة. ولهذا أشير إلى أمر يتعلق بسورة الجن، لما ذكر الجن ما حصل لهم عندما سمعوا القرآن تأدبوا مع الله عز وجل، فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر ما نسبوه إلى الله، لم يسموا فاعله، أما عندما ذكروا الخير نسبوه إلى الله: أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا هذا من الأدب، ويوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فلا بد أن ندرك هذا الأمر، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا عليه. وفي هذا الحديث ذكر أنه ما يصيبك أيها العبد إنما هو من الله، فالشيء الذي أصابك قدره الله، فإن أصابك فهو بقضاء الله، والشيء الذي أخطأك كذلك بقدر الله، ولم يكن ليصيبك وقد أخطأك. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن جابر، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن عبادة بن الصامت، وجاء عن ابن مسعود، وجاء كذلك عن زيد بن ثابت، وعن أبي بن كعب، وله ألفاظ. نعم اقرأ. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم ذكر رحمه الله حديثا آخر لكنه موقوف عن ابن عمر، وهذا الحديث كذلك روي مرفوعا وعن ابن عمر، وجاء عن أنس، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن سهل بن سعد. وإن كان في الحقيقة إذا نظرت في كل حديث فلا يخلو من مقال ولا يخلو من ضعف، لكن في الجملة بمجموع طرقه قد حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله. وبعضهم يرى أن الصحيح أنه من قول ابن عمر، فهو موقوف، كما صنع ذلك الدارقطني في علله، رأى أن الصحيح هو الوقف، ومثله البيهقي في كتاب القضاء والقدر، فقالوا إن الحديث موقوف من قول ابن عمر. وحتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع، فما الذي أدرى ابن عمر بالقدرية أنهم مجوس هذه الأمة؟ فقالوا إذن له حكم الرفع، لأنه جعل القدرية مجوس هذه الأمة. قد يقول قائل: ما هو وجه الشبه بين القدرية والمجوس، ولماذا ابن عمر جعلهم مجوس هذه الأمة؟ المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر، وبعضهم يسميه إله النور وإله الظلمة، فيقولون الخير من فعل إله النور والشر من فعل إله الظلمة. هكذا أيضا القدرية شابه المجوس، لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله. الله لم يخلق أفعالهم، والله لم يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. قالوا إذن هذا يدل على أن القدرية مجوس هذه الأمة، بدليل أن فيهم شبها بالمجوس عباد النار الذين يؤمنون بالأصلين النور والظلمة، الخير من النور والشر من فعل الظلمة. وقد ذكر هذا العلماء وفسروه وبينوه. وحديث ابن عمر الذي مر معنا آنفا في صحيح مسلم عندما أخبروا عن القدرية يؤكد هذا، لأنه تبرأ منهم وكفرهم في الحقيقة، فقولهم أنا بريء منهم وهم براء مني، ثم تأكيد ذلك أن أحدهم لو أنفق ما تقبل الله منه، دليل على أنه يرى كفر القدرية، والقدرية كفار بالاتفاق من حيث إنكار العلم. لو أن أحدا صرح بذلك كما فعل معبد الجهني لكان كافرا بالله العظيم، أن ينكر العلم، أي الله، الله عز وجل لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء، وهذا باطل وكفر بالله لأن القرآن قد أثبت العلم، والسنة أثبتت أن الله قد علم كل شيء قبل أن يخلقه، بل وكتبه في اللوح المحفوظ ثم شاءه وخلقه سبحانه. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذه من أدلة المراتب الأربعة، ولهذا قلنا لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربعة، وإلا لا يصلح إيمان العبد. نعم. وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي، قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربع: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحاب كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا. انتقل رحمه الله إلى باب جديد، ولعلنا إنما نذكر حال هذا الحديث ونختم به، لأن هذا الباب طويل، وهو يتعلق بالصحابة وبتفاضل الصحابة وما يتعلق أيضا بإمامتهم رضي الله عنهم. لكن لأنك قرأت هذا الحديث فنقول هذا الحديث حديث موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليت المؤلف لم يستدل به، ليته ساق من الأحاديث وهي كثيرة جدا في فضل الصحابة، وكذلك الآيات كثيرة جدا في كتاب الله في فضلهم. هذا الحديث حكم عليه بالوضع جمع من العلماء المحدثين كالإمام أحمد رحمه الله، كذلك ممن حكم عليه أبو حاتم الرازي، وأيضا أبو زرعة، وتكلم عنه النسائي، وكثير من أهل العلم بيّنوا أنه باطل وأنه موضوع ولا يصح، فلا يحتاج أن نطيل فيه، وإنما يكفي أن نبين أنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل، وهي مسألة فضل الصحابة وما يتعلق بالتفاضل الذي حصل بينهم، وكذلك الخلافة التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.